إلا غيلة على غرة وغابلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيم، لا يستقيم ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقائع قد اجتاحته، قد اجتاحته وأهلكته. واضح إخواني؟ وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك. وما زلنا مع تلك الكلمات وتوضيح وتبيين يعني حبائل وطرائق ومداخل الشيطان مع العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وقلنا في المرة السابقة أن الشيطان قرين النفس الأمارة وصاحبها الذي يليها، فويعدها ويمنيها ويكتب فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل لها في الأمل في الدنيا، ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. لابد أن تكون صورة جميلة يعني مزينة يعني حتى يقبلها، ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأمان الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بماذا؟ بهواها وإرادتها. فمنه يدخل عليها ويدخل عليها كل مكروه. فما استعان على النفوس الشيطان بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها البتة، وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس، فلا استعينوا على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم. فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه، ثم طلبوا بجهدهم تحصيله، فاصطادوا به تلك الصور، فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منها، فجاسوا خلال الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها، وتلك بلاده أرض القلب يعني. وخربوا المساجد وعمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير، وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه، ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية، ومن السماع الرحماني إلى السماع الشيطاني، ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى استعداد إلى لقاء إخوان الشياطين. فبين هو يعني يراعي حقوق الله وما أمره به، إذ صار يرعى الخنازير، وبين هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم، إذ صار منتصبا لخدمة كل شيطان رجيم. المقصود يا إخوان الكرام أن الملك قرين النفس المطمئنة، والشيطان قرين النفس الأمارة. وقد روى أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة من ابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقد رواه عمر عن عطاء بن السائب، وزاد فيه عمرو قال: سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقول: إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد الله وليسأله من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ يعني من الشيطان. إخواني الكرام، الملك وجنده من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك. وقد سلط الله سبحانه وتعالى الشيطان على كل ما ليس له، ولم يرد به وجهه ولا هو طاعة له، وجعل ذلك في إقطاعه، فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل والإقطاع، ويتقاضاها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها، فهي أحرص شيء على تخليص الأعمال كلها لها وأن تصير من حظها. واضح يا إخواني؟ من حظها. فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة يعني لله عز وجل. فلو وصل إخواني الكرام، فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد، ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعى لها عملا واحدا يصل إلى الله، كما قال بعض العارفين بالله ويعني وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحدا إلى الله يعني لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله. وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله يعني تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. يعني إنما يتقبل الله من المتقين، كما قال جل وعلا. وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكل ما جاءت به تلك من خير دهتها هذه، وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها. فإذا جاء بالإيمان والتوحيد يعني واضح، جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من إيه يا إخواني؟ من الشك، من الشك والنفاق، وما يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله جل وعلا وخوفه ورجائه. ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه ورجائه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه، فيكون ما له عندها هو المؤخر، وما للخلق هو المقدم. هذا حال أكثر الخلق. وإذا جاءت هذه يعني ما بين الأمارة وبين المطمئنة، وإذا جاءت تلك بتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي، وأتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال، فتقوم الحرب إخواني الكرام، فتقوم الحرب إخواني الكرام بين هاتين النفسين. والمنصور من نصره الله، والمنصور من إيه؟ من نصره الله إخواني الكرام. وإذا جاءت يعني إخواني الكرام تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة، جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان، ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا مجرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى فضاء إرادتها وشهوتها وحظوظها. والأمر الله ما تخلصت إلا من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته إخواني الكرام. فهي مسجونة في هذا العالم وفي البرزخ في أضيق منه، ويوم المعاد الثاني أضيق منهما. ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب، فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها يعني وأجلها، فتخرجه في صورة مذمومة. وأكثر خلق صبيان العقول، أطفال الأحلام لم يصلوا إلى حد الفطام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يعني الذي يميز به العاقل البالغ غيره، يعني يميز به العقل العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الشرين فيجتنبه، فتريه صورة تجريد التوحيد والتي هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقص المذموم، وهضم العلماء العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل والفقر المحض الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فماذا تفعل يا إخواني؟ فتريهم النفس السحارة هذه أسحر هذا القدر غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أقدارهم وعدم تميزهم عن المساكين والفقراء، فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد يعني أشد النفار، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتريهم تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتريهم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال في صورة أخرى، في صورة تنقص العلماء يعني والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله، وأن هذا إساءة الأدب عليهم وتقدم بين أيديهم، وهو مفض إلى إساءة الظن بهم بالعلماء وأنهم قد فاتهم الصواب. وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم؟ يعني ده تلبيس، فتنفر من ذلك أشد النفار، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم. فما وافقتها قبلناه يعني، وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناه، يعني واضح إخواني. وتقاسم يا إخواني وتقاسم النفس السحارة يعني بالله، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وتريه إخواني الكرام صورة الإخلاص في صورة ينفر منها ويخرج عن حكم العقل المعيشي والمضراء والمدهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس. فمن أخلص أعماله ولم يعلم لأحد شيئا يعني تجنبهم وتجنبوه وأبغضهم وأبغضوه وعادهم وعادوه، وسار على جادة وهم على جادة، فينفر من ذلك أشد النفار. وغايته يا إخواني الكرام وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلق بهم، وسائر أعماله لغير الله عز وجل. وكذلك تريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحرهم، وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق، ويعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق، وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين، ويصير غرضا لسهام الطاعنين يا إخواني، يصير غرضا لسهام الطاعنين، يعني وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها وتراه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال، وتراه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواة الفقير وعوده بمنزلته، وتريه حقيقة إثبات الصفات إخوان الكرام في صورة التشبيه والتمثيل، فينفر من التصديق بها وينفر غيره، وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد في صورة التنزيه والتعظيم، وأعجب من ذلك أنها يعني تضاهي ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والأخلاق والأفعال مما يبغضه منها، وتلبس أو تلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر، ولا يخلص هذا من هذا إلا أرباب البصائر، فإن الأفعال لا تصدر عن الإرادات، فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفس الأمارة والمطمئنة، فيتباين الفعلان في الباطن ويشتبهان في الظاهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.